بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قوله: القطب الثالث في كيفية استفضال الأحكام من الأدلة. قال: اعلم أن أدلة الأحكام التي ذكرناها ومرت معنا الكتاب والسنة والإجماع، ثم الأدلة المختلف فيها التي مرت معنا وهي الأدلة الأربعة الموهومة التي اعتبرها البعض أدلة ولكن لم يعتبرها البعض كذا لم يعتبرها أدلة، وهي ما مر معنا من شرع من قبلنا وقول الصحابي والاستحسان والمصالح المرسلة، وهي أدلة أربعة ومر معنا ما فيها من الخلاف، وإن كان الدليل الرابع هو المصلحة المرسلة الجمهور على القول على الأخذ به وعلى اعتباره. انتقلها هنا إلى طريقة استثمار الأحكام من الأدلة، استثمار الأحكام من الأدلة، ويعرف ذلك بواسطة الرسول والصادق منه في بيان ذلك من مدارك الأحكام، إما قول وإما فعل أو سكوت وتقرير، سيأتي الكلام عليه. إذا بمعنى استثمار الأحكام، إما من جهة فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله أو سكوته أو تقريره كما سيأتي تفصيله. فاللفظ إما أن يدل على الحكم، أما اللفظ إما أن يدل فاللفظ إما أن يدل على الحكم بصيغته ومنظومه، أو بفحواه ومفهومه، أو بمعناه ومعقوله. إذن فينحصر لك في ثلاثة فنون: المنظوم والمفهوم والمعقول. المنظوم ثم المفهوم ثم ماذا؟ المعقول. هذا سيأتي كل بيان هذا كله، ولا بد من النظر فيه. المنظوم ويشتمل على مقدمة وأربعة أقسام، أما المقدمة فتشتمل على سبعة فصول. الفصل الأول في مبادئ اللغة، الفصل الثاني في اللغة هل تثبت قياسا أو لا تثبت، الفصل الثالث في الأسماء العرفية أي الحقائق الأسماء العرفية، الفصل الرابع في الأسماء الشرعية أي الحقائق الشرعية، الفصل الخامس في الكلام المفيد وغير المفيد، الفصل السادس في طريق فهم الخطاب، الفصل السابع في المجاز والحقيقة. أما الأقسام الأربعة فالمجمل والمبين والظاهر والمؤول، الثالث في الأمر والنهي، الرابع في العام والخاص. نبدأ أولا بفصول المقدمة. الفصل الأول هي مبدأ اللغة. مبدأ اللغة: هل اللغة توقيفية أم هي اصطلاحية، أم أن بعض محتاج إليه اصطلاحي والبعض الآخر توقيفي؟ خلاف. معروف أن الخلاف طال بين العلماء في اللغة، هل هي توقيفية أم هي اصطلاحية، وهي من المسائل التي طال فيها الكلام وسال فيها مداد كثير بين العلماء. وفي الحقيقة لا قطع، لا عند من قال بأن اللغة توقيفية، ولا عند من قال بأن اللغة ماذا اصطلاحية، لأن الأدلة التي استدل بها من قال بأنها توقيفية هي أدلة يعرض لها الاحتمال، أدلة يعرض لها الاحتمال، وهي ظاهرة في المعنى وليس بقطعية فيه، وليست بنص فيما هو ليست بنص في المسألة، إنما هي مظنونة وظاهرة فقط. فلهذا فصار كل واحد من إلى كل واحد من هذه الأقسام صائرون. قال: ولا سبيل إلى العلم بشيء من ذلك، لأن طريقة معرفة ذلك النقل المتواتر، ولا سبيل إليه أي لا سبيل إلى معرفتنا بأن اللغة توقيفية أو اصطلاحية على جهة التواصل. والكل في حيز الإمكان، لأنه يمكن أن تكون اللغة توقيفية، بمعنى أن يكون أن الله تعالى هو الذي علمها البشر، إما من جهة الوحي، وإما أنه خلق فيهم علما ضروريا للغة، وإما أن تكون اللغة الصلاحية، والذين قالوا بأنها الصلاحية اختلفوا في كيفية أخذ اصطلاح الناس عليها، فمنهم من قال بأنها أخذها الإنسان من أصوات المياه، ومنهم من قال من أخذها من تغريدات العصافير، ومنهم. وليس في المسألة دليل من كتاب أو من سنة يقطع دابر الخلاف في المسألة، ليس فيها نص. فلهذا قال هاهنا: وهذه المسألة وإن جارت عادة الأصوليين بالخوض فيها فهي عديمة الجدوى والفائدة. هناك من يقول بأن الخلاف الذي يذكره علماء أصول هل اللغة توقيفية أم اصطلاحية خلاف لا تبنى عليه فروع، وخلاف لا طائل له في بناء الفروع. وهناك من ذكر لهذا الخلاف فروعا، ومن فروعه جواز قلب اللغة أو جواز عكس اللغة، كما ذهب إلى ذلك الإمام اليوسي رحمه الله في شرحه على جمع الجوامع، وذكر كذلك عن الإسناوي رحمه الله أنه يبنى على الخلاف جواز قلب اللغة. إذا قلنا أن اللغة الصلاحية، إذا فعل للإنسان أن يصطلح على ما شاء، وله أن يصطلح على ما شاء. ولكن في الحقيقة حتى على القول بأنها الصلاحية، فعندما يستقر المصطلح على شيء واستقر الوضع على شيء معين، لا يجوز أن نعمد إلى الوضع فنقلبه أو فنعكسه، فنسمي الحيوان باسم ماذا؟ البيت، أو نسمي البيت بماذا؟ باسم الحيوان، فإن هذا من باب ماذا؟ من باب قلب اللغة، وهذا لا يمكن. فلهذا قالوا أن الفروع لا تبنى عليه، وأن هذا الخلاف لا طائل تحته. وكما قال المهدي الوزاني رحمة الله عليه أنه طال الخلاف فيها طويل الديل قليل النيل، وطويل الديل ولكن النيل قليل. فذهب جمهرة من المعتزلة إلى أن اللغة ماذا؟ اصطلاحية. وذهب أبو الحسن الأشعري في ظاهر قوله إلى أن اللغة توقيفية، إن اللغة توقيفية، واللغة الرب لها قد وضع كما يقول صاحب المراقي. وذهب بعض الأشاعرة إلى أن الشق المحتاج إليه اصطلاحي، وأما الشق الآخر فإنما هو توقيفي. وكما قلنا لا دليل ينزع الخلاف في المسألة، فيبقى الخلاف وعرضه المسألة معروضة على الخلاف، ويبقى الخلاف معروض لا يعرض لها. فإن قيل فقد قال الله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. هناك من استدل بظاهر هذه الآية على أن اللغة توقيفية، لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، أن الله هو الذي علم له الأسماء. قال: وهذا يدل على أنها توقيف. ولكن قالوا قلنا: الاسم هو المسمى عند أهل اللغة، فالله تعالى لم يعلم آدم أسماء الأشياء، وإنما علمه المسميات الأشياء، وليس أسماء ماذا؟ وليس أسماء الأشياء، أي وعلم آدم المسميات، كما قال ابن عباس: هذه قصعة وهذه كذا. إذن علمه المسميات وليس أسماء الأشياء، ونحن كلامنا في ماذا؟ في أسماء الأشياء. ثم قال للملأ: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي بالمسميات. ثم قالوا كذلك: حتى لو قلنا بأن المقصود بالأسماء هنا هي اللغة، فهذا لا مانع أن يكون قد خلق له قدرة على الوضع والاختراع لأسمائها، أن يكون قد خلق الله في آدم ماذا قدر على اختراع الأسماء وأسماء اختراع الأشياء وأسمائها. الجواب الثالث قلنا هو المسمى عند أهل اللحق فعلمه المسميات لا التسميات. والجواب الثاني أنه يحتمل أن يكون علمه بأن خلق له القدرة على الوضع والاختراع لأسمائها، أن يكون الله قد خلق في آدم القدرة على ماذا؟ على التسمية وعلى الاختراع، إذن فيكون آدم هو الذي اخترع الأسماء. الجواب الثالث أن ما علمه آدم هل علمه لغيره أم لا؟ فيحتمل أن يكون التعليم هذا خاص بآدم عليه السلام ولم يتعلمه غيره من آدم، ولم يعلمه أحدا من ولده من ولد آدم، ولا حجة قطعية فيما يتطرق إليه الاحتمال. فمادام أن الآية يعرض لها الاحتمال إذن فماذا؟ لا يمكن، لا يمكن. استدل كذلك بقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، إلا بلسان قومه. وقلنا إذن هنا لسان القوم سابق على إرسال الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي إلا بما إلا باللغة التي يتكلم به يتكلم بها قومه، إذن فتكون اللغة سابقة على ماذا؟ على إرسال الرسل. فعلى أي حال فلا دليل قطعي في المسألة، لا سواء في شق الاصطلاح ولا في شق ماذا؟ في شق التوقيف. التوقيف لهذا كما يرى السبكي رحمه الله في جمع الجوامع وغيرها أن الأدلة فيها ماذا؟ ظاهرة ولا قطع في المسألة، ولا قطع. المسألة الثانية أو الفصل الثاني في اللغة، هل تثبت قياسا أم لا؟ هل يمكن أن نثبت اللغة من جهة القياس أم لا؟ معروف أن اللغة مردتها في إثباتها إلى النقل، أي ما نقل عن العرب، نقل عن العرب، والنقل واللغة إنما تعلم بجهة النقل ولا تعلم بجهة العقل ولا بجهة القياس. واختلفوا هل يدخل القياس اللغة أم لا، والقصدها هنا باللغة أو بالألفاظ التي يدخلها القياس هي تلك الألفاظ التي تحتمل ماذا؟ معاني، ألفاظ فيها نوع من الاشتقاق وعلما بما تسمت بذلك الاسم، كقولهم مثلا في الخمر أن الخمر إنما سمي خمرا لأنه يخمر العقل، يخمره أي يغطيه، من خمر الإناء بمعنى غطاه، ويخمر الخمر العقل بمعنى يغطيه. إذا نظرنا إلى هذا الوصف وإلى هذا المعنى، فإن وجدنا مشروبا يخمر العقل كما يخمره الخمر، فهل نسمي ذلك المشروب خمرا أم لا؟ من قال بإثبات اللغة بالقياس وهم قلة من العلماء كرأي بعض الحنابلة، بل هذا مذهب أكثر الحنابلة على إثبات اللغة بالقياس، ورأي بعض الشافعية كابن صريج والشيرازي يرون إثبات اللغة ماذا؟ بالقياس. قالوا إذن كل ما خمر العقل من المسكرات سميناه خمرا، فيدخل لنا في عموم قوله تعالى حرمت عليه تحريميات الخمر، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، إذا فكل ما يخمر العقل فهو داخل في عموم الآية، في عموم الآية، ولا نحتاج إلى القياس، ولا نحتاج إلى القياس في المسألة، بمعنى لا نحتاج إلى القياس الفقهي، بل نكتفي بماذا؟ نكتفي بالقياس اللغوي، فنقول كل ما يخمر العقل سواء من عصير العنب أو من عصير التمر أو من عصير الذرة أو غيرها أنه يسمى ماذا؟ خمرا لغة، ويدخل لنا في عموم الخمر الوارد في الآية. وأما من قال بأن اللغة لا تثبت قياسا وأن ما هو من النبيذ أو من الذرة لا يسمى خمرا من جهة اللغة، ولكن نقول أنه محرم نظرا لعلة الإسكار التي من أجلها حرم الخمر. فكل ما اشترك مع الخمر في تلك العلة قلنا ماذا به؟ بتحريمه. ولكن ها هنا نستعمل القياس الشرعي وليس القياس اللغوي. فلهذا يؤول الخلاف بينهم عند من أثبت اللغة قياسا، قالوا إذا أثبتنا اللغة قياسا لا نحتاج إلى القياس الشرعي فيما ثبت فيها القياس اللغوي، لا نحتاج فيه إلى القياس الشرعي. فنسمي مثلا النباش سارقا، النباش الذي ينبش القبور ليستخرج الأكفان سمى النباش. وقد اختلف الفقهاء في النباش هل تقطع يده أو لا تقطع يده. فإن قلنا أن النباش يأخذ المال خفية من حرز مثله، وهو معنى السرقة هو أخذ الشيء خفية من حرز مثله ويسمى سارقا، لا نحتاج إلى القياس الشرعي واكتفينا بالقياس اللغوي. وأما إن منعنا القياس في اللغة وهو رأي الجمهور ورأي الأكثر وهو الذي ذهب إليه المصنف هاهنا، فإنا نحتاج ماذا إلى القياس. فلهذا نقول النباش هل يتحقق فيه وصف السرقة أم لم يتحقق فيه؟ هل النباش يأخذ المال اللي هو الكفن، هذا مال ولا ليس مال؟ مال. هل يأخذ المال خفية من حرز مثله أم لا؟ هل القبر يكون حرزا أم ليس بحرز؟ يأتي معنا الخلاف الفقهي الموجود عند الفقهاء. على أي حال، فإن لم نقول بالقياس اللغوي احتجنا إلى القياس ماذا؟ الشرعي، وإليه ذهب الجمهور. وأما إن قلنا بالقياس اللغوي فإنا نستغني بالقياس اللغوي عن القياس الشرعي. قال مصنف هاهنا صار صائرون إلى ادعاء ذلك أي إلى إثبات اللغة بالقياس، وقالوا العرب إنما سمت الخمر خمرا لمخامرتها العقل، فيسمى كل ما يخامر العقل خمرا حتى يدخل النبيذ تحت مطلق الدليل الذي يدل على تحريم الخمر. وكذلك سمى السارق سارقا لأخذه المال على وجه الخفية، فيدخل النباش تحت قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وهذا فاسد. لماذا؟ لأن واضع اللغة إن وضع اسم الخمر والسارق لما ذكر بالخصوص فلا سبيل إلى التحكم عليه بأنه وضعه لما يقتضيه معناه. قلنا الذي يعكر صفو من قال بالقياس في اللغة، نقول الواضع بغض النظر عن الواضع من، هل هو اصطلاحي أم توقيفي، الواضع إن كان وضع الخمر لعصير العنب ووضع السارق للذي يسرق المال خفية من حرز مثله وخصه بمعنى دون المعاني الأخرى فلا يمكن أن نعديه إلى المعاني الأخرى. لماذا؟ لأنه يمكن أن يكون قد وضعه لذلك المسمى بغض النظر عن المعنى المضمن فيه في ذلك المسمى. فيمكن العرب أنه وضعت الخمر لعصير العنب بغض النظر هل يخمر العقل أو لا يخمر العقل، وكذلك ماذا السارق. ولكن إن قلنا أن الواضع وضع الخمر لكل ما يخمر العقل فإذا نحتاج إلى القياس. إن أثبتنا أن واضع الخمر أو واضع لفظة الخمر قد وضعها ليس لخصوص عصير العنب وإنما وضعها لكل ما يخمر العقل، فها هنا لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى القياس، ما احتجنا إلى القياس اللغوي. ولكن ليس عندنا دليل يمكن أن نقول أو أن نعتمده بأن الواضع اللغة قصد بلفظة الخمر لما وضعها لعصير العنب إنما وضعها باعتبار معنى أنها تخمر العقل، ليس عندنا دليل يمكن أن نعتمده. إذن فماذا بقي؟ بقي معنا أن الواضع وضع الخمر لعصير العنب. لما جاء الشرع وحرم الخمر علمنا علة التحريم الذي هي ماذا؟ الإسكار. فأينما وجدنا هذه العلة ماذا؟ قلنا بالتحريم، سواء كانت في النبيذ أو كانت في عصير الذرة أو كانت في عصير القمح أو في غيرها من المشروبات الأخرى، ولا ننظر إلى التسمية وإنما ننظر إلى العلة التي أناط الشارع بها التحريم وهو الإسكار، وما دام أنه مسكر إذن فهو حرام. وهكذا قال، ولهذا قال: وإن وضعه للمعنى الذي يشمل الخمر والنبيذ والسارق والنباش فدخول هذه المسميات تحت اللفظ بالوضع لا بالقياس، بالوضع لا بالقياس، بمعنى لا نحتاج إلى القياس، لأن الخمر وضعها لكل ما يخمر العقل، إذن فيدخل لنا جميع المشروبات إن أثبتنا هذا، إن ثبت عندنا هذا من جهة الوضع، ولكن دون إثباته خرق القتاد، فلا صعب أن تثبت هذا لا بالقياس. فلهذا نقول الأصل بقاء على ما ذكر في اللغة العربية أن الخمر لعصير العنب، لعصير العنب، ولا نسمي عصير النبيذ خمرا وعصير التمر خمرا ولا عصير الذرة خمرا، ولكن نحرمه باعتبار العلة إن وجدت فيه تلك العلة فهو ماذا؟ محرم. إذن هذا ما يتعلق بمسألة القياس في اللغة. الصحيح أنه لا تثبت اللغة قياسا وإنما تثبت بالنقل. نأتي إلى مسألة الأسماء العرفية وهو ما نسميه بالحقيقة العرفية. هل ثبتت الحقيقة العرفية أم لم تثبت الحقيقة العرفية؟ معروف أن الحقيقة العرفية هي دائما تكون أخص من الحقيقة اللغوية. اللهم في مسمى الإيمان، هناك من قال بأن مسمى الإيمان في الحقيقة الشرعية مثلا أعم منه في الحقيقة اللغوية، بناء على أن الإيمان هو التصديق، اللغة هو التصديق. فالحقائق الاصطلاحية هي أخص من الحقائق اللغوية، لأن أهل الاصطلاح يعمدون إلى لفظ عام ويخصصونه بمعنى دون ماذا؟ دون معنى. فالمتكلم مثلا كل من تكلم يسمى ماذا؟ متكلما، لأنه اسم الفاعل، تكلم يتكلم فهو متكلم، فكل من صدر منه الكلام ويتكلم نسميه ماذا؟ متكلما. ولكن صار اصطلاح المتكلم إذا أطلق إنما ينصرف على من يتكلم في أصول الدين أي في العقائد، سميه ماذا؟ بالمتكلم، أو علم الكلام، من يتكلم في علم الكلام. كذلك الدابة إذا رجعنا إلى أصلها اللغوي نجد أن كل من يدب على الأرض يسمى ما؟ يسمى دابة، ولكن خصها أهل العرف بماذا؟ بدوات الأربع. فلهذا إذا أردت أن تعيب إنسانا تقول له يا دابة، إذا أقصد بها بهيمة، وإن كان في أصله اللغوي أنه كذلك دابة لأنه يدب على الأرض. إذن فهذا هو ما يسمى بالأسماء العرفية أو الحقائق العرفية، حقيقة العرفية. الحقيقة العرفية منها ما علم ناقلها كاصطلاحات النحاة واصطلاحات المتكلمين واصطلاحات الفقهاء وهكذا. فإن مثلا الفاعل كل من أوجد فعلا يسمى ماذا؟ يسمى فاعلا، ولكن الفاعل عند النحاة له معنى ماذا؟ معنى خاص، هو ذلك الاسم المرفوع مذكور قبله فعله، هذا هو الفاعل عند النحاة. المتكلم قلنا كلما تكلم فهو متكلم، ولكن له معنى ماذا عنده النحاة؟ العالم مثلا، فإن العالم هو اسم سوى الله، ولكن هذا في اصطلاح من؟ في اصطلاح المتكلمين. أما في المعنى وفي اللغة فله معنى آخر. فهذا إذن قد يكون الاصطلاح عرف ناقله، كان نقول هذا اصطلاح المتكلمين، هذا اصطلاح الفقهاء. القضاء مثلا، فالقضاء له اصطلاح عند الفقهاء وعند الأصوليين، وإن كان القضاء في أصله اللغة هو الإتمام، وقضاهن سبع سماوات أي أتماهن سبع سماوات، ولكن القضاء مثلا عند الفقهاء هو فعل عبادة خارج وقتها كما هو معلوم. إذن فالاصطلاحات قد يعرف ناقلها، هذا ما يسمى بالحقيقة العرفية الخاصة، وعندنا الحقيقة العرفية العامة وهي التي لم يعرف ناقلها كإطلاق الدابة على ذوات الأربع. قال ولفظ الفقيه والمتعلم لبعض الفقهاء والمتعلمين، مع أن اللغة لا تختص بهؤلاء. وكذلك استعمال لفظ الغائط والعذرة في غير ما وضع له الاسم في اللغة، لأن الغائط في أصله اللغوي هو المكان المطمئن من الأرض، والعذرة هي فناء الدار. تسنوا العذرة هو فناء الدار، وديك الساعة عليك يقول دم دار، هذه هي العذرة في اللغة. ولكن لما كان إذا أراد أن يحج أن يقضي حاجته خرج إلى فناء داره، فسميت العذرة، سمي ما يخرج من الإنسان باعتبار ذلك المكان. ولكن هذه حقيقة عرفية وليست حقيقة لغوية، ولا يفهم شيء من ذلك في العرف، بل يطلق على الخارج. ولكن في العرف إذا أطلقت العذرة فيقصد بها ما يخرج من الإنسان، إذا أطلقنا الغائط يقصد به ما يخرج من الإنسان، وتنوسي المعنى اللغوي الأصلي، المعنى اللغوي الأصلي أي تنوسي المعنى المنقول منه، وصار المعلوم هو المعنى المنقول إليه، ولهذا هو نوع من المجاز. ولكن لما صار المعنى المنقول إليه هو المشهور لا يحتاج إلى قرينة، صار حقيقة عرفية. ولهذا المجاز أو اللفظ إذا اشتهر في معناه المجازي ولا يحتاج إلى قرينة في دلالته على معناه المجازي سمي حقيقة عرفية، وتصير الحقيقة اللغوية مهجورة، حقيقة اللغوية مهجورة كالعذرة مثلا والغائط. إذن هذه هي الحقيقة العرفية. والحقيقة العرفية هي ثابتة عند جمهور العلماء، أن الحقيقة العرفية ثابتة، وأن العلماء في اصطلاحاتهم في الفنون تصرفوا في اللغة واصطلحوا على اصطلاحات هي أخص من معانيها اللغوية. ناتها هنا إلى الحقيقة الشرعية، لأن الحقيقة اللغوية هذه ثابتة بالإجماع، الحقيقة العرفية كذلك ثابتة إجماعا، وإنما وقع الخلاف في الحقيقة الشرعية. هل الشرع نقل الألفاظ من مدلولها اللغوي إلى حقائق شرعية أم لا؟ هذه هي التي وقع فيها الخلاف. فنحن نعلم إذا أطلقنا الصلاة نقصد بها العبادة المخصوصة، ولكن هل نقل الشرع الصلاة من معناها اللغوي اللي هو الدعاء إلى المعناها المعهود عندنا الذي هو العبادة المخصوصة أم لا؟ هل ثبتت الحقيقة الشرعية أو لم تثبت؟ هذه محل خلاف عند الأصوليين. قالت المعتزلة والخوارج وطائفة من الفقهاء الأسماء تنقسم إلى لغوية ودينية وشرعية، أما اللغوية فمعلومة وهي الحقيقة اللغوية، وأما الدينية يقصدون بها مسمى الكفر والإيمان والفسق والفاسق. وأما الشرعية أي في الفروع بمعنى الدينية في الأصول والشرعية في ماذا؟ في الفروع. هذا اصطلاح تجدونه عند المعتزلة، عند بعض المعتزلة، وحكاه عنهم السبكي في جمع الجوامع. صح، وضع الدينية لا الشرعية، ولا صح أن الديني وضع الدينية بمعنى الحقيقة الشرعية الدينية أي في الأصول كمسمى الكافر والمؤمن وماذا والفاسق. وأما الشرعية، الشرعية اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، معروف أن الصلاة لها معنى لغوي اللي هو الدعاء، والصوم له معنى لغوي الذي هو الإمساك، والزكاة لها معنى لغوي الذي هو النماء. فهذه الألفاظ عندما نقرأها في نص الكتاب أم في نص السنة، هل بقيت على معناها اللغوي أم أن الشرع نقلها إلى المعاني الشرعية وأثبت بها الحقيقة ماذا؟ الشرعية. هو جمهور العلماء على إثبات الحقيقة الشرعية سواء في الدينية أو الشرعية. والذي اشتهر عنه إنكار الحقيقة الشرعية ومال إليه المصنف هنا تبعا له هو الإمام البقلاني رحمه الله، وفرق الغزالي بين سياق الإثبات وبين سياق النفي. قال: وأنكرها القاضي، أي القاضي البقلاني، وأنكر القاضي ذلك، وقال: الأسماء كلها لغوية. واستدل على بطلان ما ذهب من خلفه بمسلكين. الباقلاني يقول لك: الصلاة في الكتاب وفي السنة معناها اللغوي، ولكن اشترط لها الشرع شروطا ووضع لها أركان، أما هي في الأصل معناها ماذا؟ اللغوي التي هي الدعاء، وكذلك الصوم، وكذلك الحج الذي هو القصد. هكذا يرى الإمام البقلاني رحمه الله. واستدل على إبطال مذهب من خالفه، أي من خالفه من العلماء وقال بإثبات الحقيقة الشرعية، بدليلين أو بمسلكين. أحدهما أن هذه الألفاظ اشتمل عليها الكتاب الكريم وهو منزل بلغة العرب. أولا الكتاب منزل بلغة العرب، قال تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا وقال بلسان عربي مبين. فكل ما في القرآن يكون بلغة العرب، وهذا لا يعكر صفوه. ما مر معنا أن في القرآن بعض الألفاظ الأعجمية بناء على إثبات المعرب أنه موجود في القرآن، إذا لم نقل أن هذا مما توافقت عليه اللغات. وكذلك أن العرب ما أنكرت شيئا منه، بمعنى أن العرب رغم تفانيها ومحاولتها في إنكار القرآن، ولو وجدت فيه ألفاظا لا تتناسب مع لغتها ومع بيانها المدلة لا أنكرتها، وما زال القرآن يتلى على كفار قريش في مكة وهم أهل اللسان وأهل البيان وأهل اللغة، وما أنكروا شيئا من ذلك. إذن ففهموا من الصلاة معناها اللغوي، ومن الصوم معناه اللغوي، ومن الزكاة معناه ماذا؟ اللغوي، ومن المؤمن معناه اللغوي، ومن الكافر كذلك. هكذا وقالوا لما قال: وكذلك أن العرب ما أنكرت شيئا منه، وقالوا في محاولة معارضته: ليس ذلك من لغتنا، ما ثبت هذا عنه، ولو ثبت لنقل، لو ثبت لنقل، وقد نقلت تلك الخزعبلات التي كان يذكرها مسيلمة الكذاب محاولا معارضة القرآن، نقلت وتداولها العلماء في كتب الأدب، وتداولها العلماء في مقام الاستهزاء وفي مقام بيان ضحالة ما جاء به مسيلم الكذاب، وما قرأ ذلك إلا لأجل الضحك، إلى الضحك. وصدق من قال: والله إنك لا تعلمش أني أعلم أنك كاذب، إنك كاذب. المسلك الثاني أن الشرع لو غير ذلك لزمه تعريف الأمة نقل تلك الأسماء. قال لو غير الشرع مسمى الصلاة إلى العبادة المخصوصة ومسمى الزكاة إلى العبادة المخصوصة لبين ذلك للأمة ولبين لهم تلك ماذا الأسماء، إذ لم يفهموا منها إلا موضوعها، فلم ينقل أنه عرف ذلك نقلا متواترا. ما ثبت أن الشرع قال له، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم الصلاة هي كذا والزكاة هي كذا والصوم هو ماذا هو كذا. وإن ثبت ولم ينقل على جهة التواتر الذي نحن محتاجون إليه ها هنا حتى نثبت قاعدة، لأن لا بد أن نحتاج إلى القطع. علم أنه ما أراد به إلا موضوعه، إذا ما دام أنه لم ينقل إذن ما أريد بهذه الألفاظ إلا ما موضوعها اللغوي وما تجاوزته إلى غيرها. ولو أريد منها معان أخرى مبتكرة نقلت إليها لبينها الشارع، ولو بينها لا لنقلت، وما دام أنها لم تنقل إذن بقيت على معناها اللغوي وما انتقلت عنه. قال واحتجوا بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم نحو بيت المقدس، وقول نهيت عن قتل المصلين أي المؤمنين. قالوا قلنا الذين قاتلت الحقيقة الشرعية، قالوا مثلا احتجوا بقوله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال الإيمان هو ماذا؟ والصلاة أي صلاتكم نحو بيت المقدس، إذن أطلق الإيمان وأراد به الصلاة. ونهيت عن قتل المصلين أي المؤمنين، قلنا أراد بالآية الأولى الإيمان بالصلاة نحو بيت المقدس، الإيمان أي أراد بها الإيمان وليس ماذا، وليس أي الإيمان بالصلاة نحو بيت المقدس. أما الحديث فالمراد الفاعلون للصلاة. نهيت عن قتل المصلين أي نهيت عن قتل الفاعلين للصلاة، فإنه دعي إلى قتل بعض المنافقين فقال أليس يصلي معنا، قالوا نعم، قال أولئك الذين هان الله عن قتله. يحتج بأن الله تعالى سمى الركوع والسجود صلاة، ولا يفهم من الصلاة في اللغة إلا الدعاء. كذلك احتج من اثبت الحقيقة الشرعية بأن الله سمى في كتابه ماذا؟ السجود سماه ماذا؟ صلاة، والركوع سماه صلاة، سماه صلاة. إذن والصلاة في اللغة إنما هي الدعاء، إذن ما سمى الركوع والسجود صلاة إلا نوع من التصرف في اللغة إلى إثبات حقيقة شرعية. قلنا لا نسلم أن الصلاة في اللغة بإزاء الدعاء فقط، لا نقول بأن الصلاة في أصلها اللغوي هو الدعاء فقط. والدليل عليه قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ولا يرى منه الدعاء وإنما يرى منه الأفعال. أما كون الصلاة هي العبادة المخصوصة لا نسلم لكم أنها حقيقة شرعية، وإنما هي ماذا؟ حقيقة لغوية. وبدليل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن صلوا كما رأيتمون الذي يرى منه هو ماذا؟ هو الأفعال. أما الدعاء فإنه ماذا؟ لا يرى. وقوله للأعراب المسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، وإنما وقعت منه الإساءة في الأفعال لا في الدعاء. إذن فهل نقل الشرع الصلاة من مطلق الدعاء إلى العبادة المخصوصة أم لا، أم أنها الدعاء ولكن زاد عليها شروطا ماذا وأركان؟ هناك من قال أن الحقائق على أصلها اللغوية ولم تنقل، والنزاع الجمهور على الإثبات، ولكن النزاع يبقى فيها وارد. وعلى هذا قال الشارح وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد، ولا سبيل إلى القطع بأحد الأمرين، والمعول عليه في التكليف على ما يقتضيه الدليل. على أي حال المسألة ياتي لها إن شاء الله مزيد بحث عند قراءتنا للأصل. عند قراءتنا للأصل ياتي لها مزيد بحث، وإنما كما ذكرنا في أول الكتاب نبقى على شرط الكتاب هو أن لا نستفيد في تلك البحوث حتى يأتي إن شاء الله ماذا محلها، ونبين ما للجمهور وما للبقلاني وما أورده من رد على البقلاني رحمه الله لرده عليه. إذن قلنا وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد، ولا سبيل إلى القطع بأحد الأمرين، والمعول عليه في التكليف ما يقتضيه الدليل. وسيأتي إن شاء الله كما قلنا للمسألة مزيد بحث عند قراءة الأصل، أصل مصنف المستصفى للإمام الغزالي، وقد استعرض الأدلة وخلص إلى ما خلص إليه كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى في محله. ستبنى عليها وسيأتي إن شاء الله مزيد بيانها في موضعها، بل هي من المسائل الشأن التي طال فيها النقاش، طال فيها الكلام، سواء بين الفرق الكلامية وبين الفرقية وبين الفقهاء رحمهم الله، سواء من أنكرها ومن أثبتها ومن أثبتها في مقام الإثبات ونفاها في مقام النفي، يأتي لها إن شاء الله مزيد بحث. الفصل الخامس في الكلام المفيد وغير المفيد. اعلم أن الكلام بالنسبة إلى ما يدل عليه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يفيد معناه بحيث لا يحتمل معنى سواه، فهذا يسميه بالنص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وإما أن يتعارض فيه الاحتمالان ولا مرجح فيسمى ماذا؟ مجملا، بمعنى يكون له ماذا؟ يكون له احتمالان، ولكن يكون له معنيان، أحدهما معنيان متساويان لا مرجح لأحد المعنيين على الآخر، وهذا هو المجمل كما سيأتي بيانه. وإما أن يترجح أحد احتماليه على الآخر من حيث لفظه فيسمى الاحتمال الأرجح ظاهرا، وبالنسبة للاحتمال البعيد ماذا؟ مؤولا، بمعنى يكون له ظاهر ومؤول، كلفظة الأسد مثلا فإنها ظاهرة في الحيوان المفترس مرجوحة مدى في الرجل الشجاع، ولكن إن وردت قرينة ترجح المعنى المرجوح حملناه على المرجوح وسار راجحا بالدليل ويسمى بالمؤول كما سيأتي الكلام عليه. مثال الأول وهو ما هو من قبيل النص: إنما الله إله واحد، فهذا نص، تلك عشرة كاملة لا تحتمل معنى آخر: ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أنفسكم، فهذه نص في معناها. والنص في اللغة هو الظهور، ومنه منصة العروس للكرسي الذي تجلس عليه لتظهر للحاضرين ولا تلتبس ماذا بالحاضرين، ولهذا سمي النص نصا ماذا لظهور معناه ولقوته في معناه، سميناه ماذا نصا. وحد بأنه أي النص اللفظ المفيد معناه على وجه لا يتطرق إليه التأويل أو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقد يفهم المعنى من غير دلالة اللفظ عليه لدلالة السياق الكلام عليه دلالة قطعية، فيكون نصا من حيث المعنى ويسمى الفحوى. المعنى قد يكون نستفيده من جهة السياق وليس من جهة دلالة اللفظ، لأنه إن رجعنا إلى دلالة اللفظ قد يعرض فيها الاحتمال ولكن إذا نظرنا إلى سياق الكلام قد يزول ذلك الاحتمال ويصير اللفظ قطعا في معنى أو نصا في معنى دون المعنى الآخر، ويترجح من جهة القياس ويسمى بعدش بالفحوى، كقوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فإنه يفهم من تحريم الضرب والشتم وأنواع الإهانة وإن لم يكن اللفظ موضوعا له، لأن قول فلا تقل لهما أف، فإن أف لم توضع لتحريم الضرب ولا لماذا للضرب أو لماذا للشتم، فإن الضرب شيء والشتم ماذا شيء آخر والتعفيف ماذا شيء آخر، ولكن السياق الكلام سياق الكلام يجعل لفظة أف تدل على يفهم منها تحريم الضرب وتحريم ماذا الشتم من باب ماذا من باب أولى، ويسمى هذا بالفحوى ويسمى بمفهوم الموافقة الأحروي أو الأولوي، بناء على أن دلالته لغوية، وهي التي مال إليها المصنف هاهنا، أن دلالة الفحوى ودلالة مفهوم الموافقة دلالته على المعنى المسكوت عنه دلالة ماذا؟ دلالة لغوية وليست دلالة قياسية. أما من قال بأنها دلالة قياسية فلا يمكن أن يسلكه أن يجعله هاهنا في هذا الباب، وإنما يجعله في باب القياس الذي قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، فيقيس الضرب والشتم على ماذا؟ على التعفيف بنفي الفارق بينهما، بل يكون الفرع الذي هو الضرب والشتم أولى بالحكم من الأصل الذي هو التعفيف. وكذلك قوله تعالى ولا يظلمون فتيلا، إذا كان لا يظلمون فتيلا فما هو أكثر من الفتيل من باب أولى وأحرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فمن يعمل أكثر من ذلك قطعا ماذا قطعا يره، فهذا يكون من باب الفحوى ومن باب مفهوم الموافقة، ولكن الذي جعل الآية أو اللفظ نصا في ذلك المعنى ليس هو مدلول اللفظ وإنما السياق، إنما السياق هو الذي جعل لفظة التعفيف تشمل التحريم والشتم، وجعل ولا يظلمون فتيلة أن ما يزيد على الفتيلة أكثر، وما يعمل مثقال ذرة خيرا يراه أنه من يعمل أكثر يراه من باب أولى وأحرى، وسياق الكلام هو الذي دل على هذا، بناء على أن دلالة مفهوم الموافقة على المعنى المسكوت من عنه دلالة ما لغوية وليست دلالة قياسية. القسم الثاني ما لا يفيد مدلوله إلا بقرينة ويتعارض فيه وجوه الاحتمالات، هذا يأتي معنا غدا إن شاء الله. مبارك.